لا في محلي هذا من جبل الروان شد فحول شوكانية شوكانية غنبي وإلحق بهذه السنة يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته هو مطعم سبحانه وتعالى يعني الذي يبقى جائعا يموت يهلك أقول لك عادة حسب الله سبحانه وتعالى أجرى الأمر فإلا هو أن يطعم حتى لا يموت وإن كان مرة في الجنة تكبر فالمطعم هو الله أولا وآخرا فقوله هناك وقد أطعم سبحانه وكفى أكثر من عباده ليس في محله ليس شاهدا عن الاستبداد نعم ليس في الاستبداد لانه هنا والله اعلم الا بمعنى سوى يعني انت جائع دائما جائع الا اذا اطعمت كثير فالمطعم هو أنا سوى الذي أطعمه فليس بجائع وهو المطعم سبحانه وتعالى وهو الكاسي سبحانه وتعالى على كل شيء أما من حيث السناء لا بأس بذلك ومن حيث المعنى لا يستقيم نعم مثل أول يوم هذا يعني ذكره في الإرشاد الكفر نرجع له عندي الشوكات نعم قاعدة لا يجوز الاستغراق ما هذا قاعدة مهمة جدا ولا يعني عليه العمل كثير استغراق الاستثناء باطل مثلا انت تقول انت طالق ثلاثة الا ثلاثة وقع ثلاثة باطل استغرق المدة منه ولذلك يجب ان يبقى من المستثنى منه فرد واحد على الاقل قاعده لا يجوز الاستغراق في الاستثناء فلو قال امراته طالق ثلاثه الا ثلاثه بطل الاستثناء ووقع الثلاثه نعم وقع عليه الثلاثه ملغى الاستثناء هنا ملغى هذه قاعده لا يجوز الاستغراق في الاستثناء قاعده مجتمعيه قاعدة إذا تعقد هذا المثال في الأسبوع الماضي يعني أنا خلصت بينه وبين الشرط ثم تعقدنا ذلك في الذين يرمون المحصنات قاعدة الاستثناء يرجع إلى الكل أن فلو قال امرأته طالقة يعني تلقب ولا قال بمعنى تلقب قاعدة إذا تعقب الاستثناء جملا عقد بعضها على بعض يعني هنا الاستثناء إذا كان عقب جمل معطوفة بعضها على بعض لأن الاستثناء يرجع إلى الجميع الناس فمثاله كغير الاستثناء على الإجماعي حكم الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثلاث أحكام حد عدم قبول الشهادة أبدا وحكم عليهم بالفسق إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله تواب حكم نعم إلا الذين تابوا هل أن الذي تاب الاستثناء يرجع على الكل على المعصومات كلها أو على المذكور تأخير إن الجمهور قالوا أنه يعني الجمهور قالوا أنه يرجعوا إلى التأخير أن الصفقة وصف الصفقة سقط عنه لكن يجلد ولا تقبل له شهادته لأن الله يعني قيدها بالتأبيد نعم قاعدة إذا تعقب الاستثناء جملا عطف بعضها على بعض رجع إلى الجميع وذلك مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. يعني هنا الاستثناء رجع على وصف الفسق دفع عنه وتقبل شهادته. طيب والحكم لا نفعل فيه؟ قال هذا يعني يحكم وإن كان يرجع عليه لكنه يحكم. واضح؟ نعم. وقوله والذين لا يدعون يعني لا يرتفع، هو الاستثناء يرجع عليه لكن لا يرتفع، يعني ان الحدود لا تدرك الا بشبهات. نعم. وقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. الا من تاب عن تلك الافاعيل، فمن تاب تاب الله عليه، هذا هو الاصل في الشريعه الاسلاميه. نعم. فقوله تعالى والذين يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزول من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب، اي ان من تاب يعني التوبه تجب قبله ما قبلها، فالاستثناء هنا جبر قبله، ف يعني يرفع عنه الاثم ويجاوب من عذاب الله تبارك وتعالى اذا تاب عن ان يدعو مع الله الها اخر، يعني تاب عن الشرك وتاب عن قتل النفس بغير حق. التوبه هنا بهذا، وتاب عن الزنا يعني عن المحرمات، يعني امن بالله ووحده وعمل بمقتضاه الشرعي. نعم. فهنا الاستثناء يرجع على الجميع. الخلاف المشهور في اصول فقط الايه الاولى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأت باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلسه ولا تقل لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. فهنا هو الخلاف بين الشافعيه يعني الجمهور والاحناف في هذا، هل ان الاستثناء يرجع الى الجميع ام لا؟ فالاحناف قالوا بقوله تعالى الا الذين تابوا يرتفع عنه وصف القسط لكن لا تقبل له شهادة، لا تقبل له الشهادة. هنا خلاف في قبول الشهادة بالنسبة للحد، هو رجع الاستثناء عند الجمهور لكن بقي الحد لأنه نص، يعني لا يقبل الاجتهاد نص، يعني هو محدد واضح بالنسبة للقاضي حده 80 جلسة، هذا كم كنا لا يرتفع، واضح لا يقبل تخصيصا، لا يقبل رفعا أو نفسا. فبقي الخلاف في قبول الشهادة، الجمهور قالوا إذا تاب تقبل الشهادة، أما الأحناف لا، أما وصف الصدق ارتفع عنه، لم يعسر. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. نعم. إذا أذن يعني يقوم ويجلس على تكريمته في بيته، يعني إذا أذن له له ذلك وإلا يكره وإلا يكره. نعم. وقال أصحاب أبي حنيفة يعني يرتفع الناس على حسب المجال. وقال أصحاب أبي حنيفة المهم هنا الشاهد عندنا إذا ارتفع النبي، واضح؟ يعني كان يعني كان مأذونا في ذلك، يعني ارتفع النبي و يعني حل الإذن يعني مكانه بالاستثناء الا بالاذن، فالاذن هو الذي يشرع الامر. نعم. وقال اصحاب ابي حنيفه رحمه الله يرجع الى ما يليه. نعم. كما بينا وقلنا ان الايه الشهيره في ذلك ايه القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء. ومحل هذا الخلاف إذا لم تكن قريبا مرجحا. قال ابن مالك

الذين يدفعون الجزية عن المحاربة والمقاتلة، واضح؟ لذلك هم صغيرون في اسم الله، أمر آخر يعني بذلة حتى يشعروا بذلة شركية. كيف شكتوا اليوم بذلة؟ كيف شكتوا بذلة معي؟ ولذلك يعني الآن اليد التي تعطي واليد التي تأكل تكون منخفضة فيكون بينها. ولذلك من هدي النبوة أن الإسلام المتصدق أو الوارث أو المعطي يعطي عن ذلة للمعطى إليه. الزكاة الزكاة ما هيش عطاء يعني واجب، يعني عبارة عن الفقير يعني صاحب حق، فإذا لم يعطي الغني حقه فالغني مغتصب لحقه، يقول هو هذا المعنى وأنه شاع بين الناس. يعني شفت القصد بتاع المال المتراكم الذي لا يعطي الزكاة هذا تارك له حرام سحقا بالنسبة إليه، اغتصب حق الفقراء عبارة تفقد سرق حقه. وبالنسبة لذلك من أدب المعطي الغني أن تكون يده تحت يد الفقير. نعم. التخصيص ببدل البعض من الكل مثال قول الله سبحان الله. بالنسبة لطلاب العلم كنا يعني عندنا شيخنا الشيخ محمد بن جنود الدرشاوي حبيب الله تعالى، يعني كان من الناس تلقى معي عبارة يعني أكمل معي تصويرا ليش أكمل طلب العلم الخيالي بدون ما في هذا الزمان لا تستعطف على شيء بقدر ما يكون عندك مال حتى بقدر ما تكون يعني طلبك للعلم أوسع وأسهل وأيسر في جميع النواحي. فنتذكر مرة أول حاجة دايما عندما يستقبلني ينزل شيء بسيط هو أستاذ دكتور أخو دكتور أستاذ دكتور التلميذ معناها شيخ البيت الأول الأمس السعودي كما كما في العلم يكون متواضع كما أخلاقه متقطعة على علمه خاصة العقليات إمام نوري خبان المنطقة إمام جيرشا كردي لكن أمه يعني أمه من ألبن لذلك يعتبر من ألبن معي العلمين كثيرة يعني خالد وجدادي وأبوه شيخ محمد نور أخواتي وغيرهم يعني عائلة علمية كبيرة. نعم. فكان عندما يعطينا يعني مال يعني للإيجار ولا للمحيط يعني يقول لي هذا حقك وحقك بيني كرمت عليه إنه قبلت بالنسبة لي يبكي أكثر وما طلبناش منه الشباب اللي طلبنا هو عرض علينا خدمات ما مش إنه طلبنا غير وقت طلبنا ورب تفخير من الله سبحانه هو الشيخ راشا حقي خالد لأنكم البيت يعني أمه الشيخ راشد الشيخ محمد نوري أخذ بنت الشيخ إبراهيم حفظ المحسنين عائلة رحمه الله ثم هذا الله كنا معارض هذا فضل الله الله على الحال المحسن ثم في الجزيرة قامشت من حاجة مطيبت علي الاحتراز والنظام الذي حتى تكلم من تكلم الأفراد حتى ما شفت مسعى أصبحوا عملاء علمانيين قوميين عندهم عايزات كبيرة غير القرية اللي يكون فيها يعني اختفاء التكية بتاع الشيخ إبراهيم الحقي 99.99% ملحدين بعد ما كانوا ولاد مشايخ ولاد حكم ما فعلوا تطيع فيه معاذ الوصل في العربي لهم أصبحت عدم القومية وكذا لذلك هم بناوا في الدول الكردستان الآن يحبوا يضيفوا لها شمال كوريا هي الحركة والقامشلي المالكي الشيخ الشيخ محمد سعودي من مالك آخر نقطة يعني في شمال كوريا اللي هي على أخو على جاية هفتة اللي هو لأن الفراق والعراق شقة الفراق لكها جزيرة البوطة اللي ولد لها شيخ البوطة شيخ البوطة كرد من البوطة جزيرة هذه الكرة يعني كل حر يعني حر مش ظاهر والعراق كل عليهم مبادئ

الأحمال أجل هنا أين ضعنا أم يرد إذن في أخيرها ورسل كما لكم عليهن من عدة تعتدين أفضل والذين لم تحكموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الحائط داخل في هذا الموضوع.